شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد جعل لنا الدنيا محلا لزراعة الأعمال التي منها في الآخرة، فليست الدنيا هي مقصدنا وليست الدنيا غاية آمالنا، وإنما نؤمل في رضا الله وأن يجعل منازلنا في الآخرة أعلى المنازل في جنات الخلد. ولذلك نعلم أن المكاسب الدنيوية ليست هي الأصل وليست هي المقصد، وإنما نستعمل هذه المقاصد مقاصد العظمى وهي المقاصد الأخروية. والطريقة المثلى في ذلك هي السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولذلك في مواطن عديدة يربط العمل الصالح والإيمان بالإيمان بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، في مواطن عديدة من كتاب الله يذكر الناس بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ومن هنا إذا أردنا أن نعمر الآخرة فعلينا بالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ثم إذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى دين الله، وجدنا أنه ابتدأ الدعوة بالدعوة إلى التوحيد، تصحيح المعتقد، بمعرفة رب العزة والجلال، معرفة الواجب في أمور المعتقد. فقد لبث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد، في مكة المشرفة، 13 سنة يدعو فيها إلى التوحيد. لم تفرض عليه الصلاة إلا في السنة العاشرة، 10 سنوات يدعو فيها إلى توحيد الله جل وعلا، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطريقة بالبداية بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى، حتى أنه في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة ليدعو بالتوحيد أولا. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي، من حديث سهل بن سعد بالعباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ولا يظن ظان أن مسائل المعتقد غير متصلة ببقية مسائل الشرع، بل بقية مسائل الشرع مبنية عليها. فمن لم يعرف الله ولم يوحده فلن يتمكن من أداء الصلاة، ولن يعرف حقيقة هذه الصلاة. من لم يخف من الله ولم يرجه سبحانه فإنه لن يعرف قيمة الأحكام الشرعية، ولن يستشعر أنها لبناء المنازل يوم القيامة ولاستجلاب الرضا من الرب جل وعلا. ومن هنا فكل دعوة ليست منبثقة من التوحيد فهي ليست الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تثمر في الناس تلك الثمرة العظيمة. لأنك إذا التفت إلى الآثار ولم تلتفت إلى الأصول فحينئذ لن تكون دعوتك راسخة في القلوب. ومن ثم فنحن في أشد الحاجة إلى اليوم، في أشد الحاجة اليوم إلى دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. لا يقولن قائل بأن الناس يوحدون الله، لأن التوحيد تتفاوت مراتبه، والتوحيد يخبو في قلوب الناس من حيث لا يشعرون، لأن الشياطين تنسيهم أصول هذا التوحيد وهذا المعتقد وأصول الإيمان. ولذلك لو كان هناك معتقد صحيح آمن الناس بأن الله قادر على كل شيء، أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه سبحانه مطلع على خفايا الأمور، يعلم ما في الصدور، لم يقدم الناس على خلق سيء ولم يظلم أحدا من الخلق ولم يكن منهم مخالفة للنهج النبوي، لكن كلما خف الإيمان لحق العبد شيء من هذه الأمور. والعصمة ليست لأحد من عباد الله، ولكن إذا كان عند الإنسان إيمان صحيح ومعتقد مبني على الكتاب والسنة فحينئذ إذا غفل عن هذا الأصل فأقدم على شيء من هذه المعاصي نزعه إيمانه وتوحيده إلى أن يعود إلى ربه جل وعلا بالتوبة النصوح. فإذا علمنا أن التوحيد والمعتقد والأصول وهي الأساس لهذا الدين وللدعوة الصحيحة أخذاً من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤكد على التوحيد ويبدأ به في الدعوة، وأخذاً من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن في أوائل بعثته يدعو إلا إلى التوحيد، ومعرفة بأن جميع الأحكام مرتكزة على هذا المعتقد. من استشعر هذه الأمور أولى التوحيد جانبا مهما من جانب دعوته، بل جعل جميع دعوته مرتكزة على التوحيد. فالأخلاق إذا كانت مبنية على المعتقد والتوحيد بقيت وأثمرت، أما إذا كانت مبنية على استجلاب المقاصد الدنيوية فحينئذ قد تطغى عليها مقاصد أعظم منها، وبالتالي تنسى تلك الأخلاق. وهذا نشاهده في الناس، من كان يستشعر في أخلاقه وأعماله جانب المعتقد وأنه يخاف من الله ويخشاه ويرجوه ويؤمل في فضله، فإنه حينئذ لن يقدم الأطماع الدنيوية على توحيده وإيمانه، وبالتالي لن يكذب ولن ينسب إلى الله وإلى شرعه ما لا يجوز نسبته إليه سبحانه وتعالى. أراد الله عز وجل أن يعلم الأمة مراتب هذا الدين والقواعد والأسس التي يبنى عليها دين الله، فأرسل جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في المسجد، وقد استغربوا من حاله، رجل شديد ثيابه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولم يكونوا يعرفونه، فأتى حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رجله على رجله فخذه على فخذه وسأله عن الإسلام فأخبره بالشعائر الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة أركان. ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك لما قام جبريل من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لأصحاب هذا جبريل قد جاءكم يعلمكم أمور دينكم، فهذه هي أمور الدين. وقد اعتنى علماء الشريعة ببيان أركان الإسلام وأوضحوها ليبين لهم الرتبة الأولى من مراتب هذا الدين، كما اعتنى العلماء ببيان أركان الإيمان وأصول الإيمان انطلاقا من هذا الحديث السابق، حديث جبريل وهو في الصحيحين. ما هو الإيمان وما هي حقيقته؟ إذا نظرنا في النصوص الشرعية وجدنا أن الإيمان يستعمل بمعاني متعددة، فمرة يراد بالإيمان أمور المعتقد التي يبنى عليها العمل، يجعل العمل من أجزاء الإيمان. ولذا عرف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ويدل على هذا عدد من النصوص الشرعية، كما في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت في التوجه في القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فإنه لما نسخت القبلة وأمر الناس أن يتوجهوا في صلواتهم إلى الكعبة بدل بيت المقدس، جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، بعض إخواننا ماتوا قبل أن تحول القبلة، يسألون عن صلواتهم السابقة. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالمراد بلفظة إيمانكم ابتداء الصلاة، وهي من الأعمال. فدل هذا على أن العمل جزء من أجزاء الإيمان. ومرة يطلق اسم الإيمان على أهل الإيمان الخالص الذين يدخلهم الله الجنان، كما في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومرة يطلق اسم الإيمان على كل من التزم بهذا، من انتسب لهذا الدين ومن ثم يدخل فيه أهل النفاق، وهذا في مثل النداءات الموجهة لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يخاطب بهذه الآية كل من انتسب إلى هذا الدين. إذا تقرر أن الإيمان يدخل العمل في أجزائه، فقد يعترض معترض فيقول: إن الإيمان في لغة العرب يراد به التصديق، التصديق يكون بالقلب، بالتالي فليس من مفهوم الإيمان في اللغة دخول الأعمال. والشرع والقرآن والسنة قد جاءت بلسان العرب، ويجاب عن هذا بأن الشرع له مصطلحات وله حقائق بحيث يجعل اللفظ يتغير معناه حسب العرف الشرعي. ومن أمثلة ذلك أن الزكاة في لغة العرب يراد بها الطهارة وخصوصا طهارة النفس، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. لا يراد بذلك دفع الزكاة، وإنما المراد تطهير النفس. لكن الشرع نقل لفظ الزكاة إلى معنى آخر، وهو إخراج جزء من المال، لأنه يؤدي إلى طهارة النفوس، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومرة يضيق الشرع في معنى اللفظ العربي ويجعله لا يصدق إلا على بعض أجزاء مدلوله، كما في الحج والعمرة. إن العمرة في لغة العرب إيش؟ الزيارة، ولكن الشرع قد جعلها زيارة مخصوصة وضم إليها أعمالا أخرى من طواف، سعي، حلاق، وإحرام، وهكذا في الحج، وهو في أصل اللغة القصد. ثم جعل الشرع معنى الحج الذهاب إلى البيت العتيق ومواطن المشاعر لأداء مناسك مخصوصة. فإذن الشرع يتصرف في الألفاظ ويجعل له عرفا خاصا به، ولا ينافي هذا عربية القرآن وعربية السنة، كما أن أهل الفنون قد يصطلحون على استعمال بعض الألفاظ العربية في بعض أجزائها، ومع ذلك يعد كلامهم كلاما عربيا. ولذا كان أهل العرف يتصرفون في الألفاظ وينقلونها عن الوضع اللغوي، ولم يكن هذا تركا للغة العرب. كما أن لو سلمنا أن الإيمان هو التصديق في اللغة، فإن التصديق ليس منحصرا بما في القلوب، بل يشمل الأعمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حقه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، الحديث. ثم قال في آخره: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل التصديق بالفعل وليس بمجرد القول. فإن قال قائل: إن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقولون: الواو للعطف، والعطف يقتضي المغايرة، فمعناه أن الإيمان يغاير العمل الصالح. فنقول: هذا فهم خاطئ وليس من دلالة لغة العرب هذا الفهم، بل العطف يقتضي عدم المطابقة ولا يقتضي المغايرة. ولذلك في هذه الآية يقول الإيمان والعمل الصالح لا يتطابقان، لكنهما لا يلزم من العطف من عطف أحدهما على الآخر أنهما متغايران. ويدل على ذلك بقية الآية، فإن فيها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، والتواصي بالحق من العمل الصالح. ثم قال وتواصوا بالصبر، والتواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق. فكما جاز عطف الجزء على كله في هذين الموطنين فليجوز في الموطن الأول. وبهذا يتقرر أن الإيمان يدخل في مفهومه العمل الصالح. الإيمان علق الله عز وجل النجاة في الآخرة عليه، قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الآية الأخرى وذلك الفوز الكبير. ثم الإيمان من أسباب رضا الله عن العبد ومحبته له، ومن أسباب نصر الله للمؤمن. قال جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبهم ويجعل لهم محبة في قلوب عباده. والثمرات التي بنيت على الإيمان كثيرة متعددة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في نصوص كثيرة متتابعة تبين الآثار العظيمة للإيمان. أصول الإيمان يراد بها الأسس التي يبنى عليها الإيمان، وهذه الأسس ستة أركان، ستة أصول بينها النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمان حينما قال الإيمان أن تؤمن بالله، هذا أولها، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لو حقق الإنسان أركان الإيمان لكان من القائمين بالدين، فإن الأخلاق والأحكام تبنى على المعتقد، من لم يكن عنده معتقد صحيح فلن يتمكن من أداء العمل، لأن أساس العمل هو وجود المعتقد الصحيح. إذا تقرر هذا المعنى فإن البحث في أركان الإيمان وأصوله من أعظم ما ينتفع به الإنسان في حياته وآخرته. وينبغي بنا أن نبني هذه الأصول، أصول الإيمان، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة قد تضمنت هذه المباحث الشريفة، التالي لا بد من الأخذ بما فيهما. فإن النجاة دنيا وآخرة تحصل بالتمسك بهما. فإن قال قائل ما منزلة العقل في هذا الباب، وهل هو من مصادر تلقي الأحكام فيه؟ فنقول العقل آلة نتمكن بها من فهم هذه النصوص ومن معرفة مغزاها حقيقتها ومعرفة الأدلة التي تدل على إثبات الأحكام الشرعية الواردة في هذين الأصلين. ومن ثم لا يصح لنا أن نعارض بين العقل وبين مقتضى النصوص، إذ لا يمكن أن يوجد بينها تعارض. ولذا قال أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كان عندهم عقول أو كان عندهم اتباع للوحي فكانوا يسمعون له لحصلت لهم النجاة. فدل هذا على أن العقل لا يمكن أن يتعارض مع ما في النصوص. وأما ما يريده بعض الناس من مسائل في هذا فما يعارضون به النص ليس من المعقول، بل هو من الأمور المبهومة التي يحصل فيها تدليس وتدليس. إذن المعول عليه في هذا الباب هو النصوص الشرعية كتابا وسنة، وليعلم بأن الكتاب والسنة ليس خطابا وعظيا مجردا في أمور المعتقد، بل فيه إقامة للأدلة والبراهين التي تذعن لها العقول السليمة. فكم في كتاب الله من آية تثبت قدرة الله عز وجل بإرادة وقائع أو باستدلالات أو بغير ذلك. مسألة إثبات القدرة لله مسألة عقدية ترتب عليها أحكام كثيرة. ومن هذا المنطلق جاءت النصوص بوجوب تحكيم الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فعندما يتوحد مصدر التلقي فحينئذ تستقيم أقوالنا ولا يحصل عندنا شيء من التناقض، لأن المرء قد يرى بعقله في حال استحسان أمر ثم يرى بعد ذلك استحالته. ومن هذا المنطلق حرص الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على بناء المعتقد على الكتاب والسنة، فجاءت كتبه تبني هذا المقصد العظيم على ما فيهما. هذا كتاب التوحيد يأتي فيه بتبويبات ثم يأتي بالأحاديث والآيات الواردة في ذلك الموضوع. وهكذا ما بين أيدينا من كتاب أصول الإيمان فإنه يذكر فيه التبويب ثم يذكر فيه الأحاديث الواردة في ذلك الموضوع. وبالتالي يتوافق مع المنهج الشرعي الإسلامي في رد الناس إلى النصوص من الكتاب والسنة في كل شيء حتى في أمور المعتقد. ومن قال نرد ما في الأحاديث لمخالفته مقتضى العقول إلى أخطأت، فإن الأحاديث لا يمكن أن تتعارض مع العقول الصحيحة، وإذا توهم وجود التعارض فهو إما لعدم صحة سند الحديث أو لكون ما يزعم بأنه من المعقول ليس كذلك. إذن نحن بين يدي وجبة شهية، وجبة عظيمة النفع، ألا وهي أن نتدارس أصول الإيمان من خلال الرجوع إلى النصوص، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف ممن اعتنى بالتوحيد وسعى إلى إرجاع الأمة إلى الأصول الصحيحة لهذا الدين، وجهده في هذا الكتاب هو تأصيل القضايا الشرعية المتعلقة بالإيمان. قد تقدم معنا أن الإيمان ستة أركان مأخوذة من حديث جبريل المتفق عليه، حديث أبي هريرة وحديث عمر. ابتدأ المؤلف بركن الإيمان بالله، وبين كيف نعيد الأمة إلى مقتضى الأحاديث النبوية بإيراد هذه الأحاديث وبجعلها المستند الذي يعتمد عليه في إثبات أمور المعتقد. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.